انما قبل المستوى ده الناس اللي الخزعبلات اللي بيطلعوا المهدي طلع في الصعيد. مهدي يا جماعه؟ مهدي المهدي لو جاء يا جماعه احنا هنكذبه والله العظيم، اقسم برب المهدي لو جه الناس دي كلها هتكذبه، ما حد هيمشي وراه. مهدي ايه اللي هيجي دلوقتي؟ هو الناس دي تستاهل مهدي دلوقتي ولا تستاهل غير مهدي؟ اما نبقى نطلع الاول نستاهل المهدي ربنا يجيبه لنا، اما نبقى الاول ده المهدي ده يجي يفتح العالم، يبقى هيفتح العالم باخلاقنا دي؟ هنعلم الناس الاسترتشات والانحراف والاختلاط هنعلم الناس ايه؟ احنا ايه عندنا نخرج بين الناس اصلا؟ يبقى الثلاث صور دول هم الصفات اللي لازم تتحقق فينا قبل ان نخرج للناس. بنلاحظ في سوره الفتح ان ثمر التربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت. يا جماعه سوره الفتح نزل سنه كام؟ ها؟ شغلوا دماغكم معايا بقى، ده صلح الحديبيه كان سنه كام؟ 6. احنا كنا بنشرح لسه من يومين في الاحزاب، الاحزاب كانت سنه كام؟ ها؟ 5. يعني من 5 لـ6 سنة. فاكرين واحنا بنتكلم على الاحزاب قلنا المنافقين كانوا قوة مهولة في المجتمع ازاي؟ فاكرين؟ كنا بنتكلم على المنافقين هم القوة المهولة في المجتمع. الوقت في سورة الفتح اطلعت ان المنافقين بقوا شوية ناس خايفين، ولما ترجع نرجع من الغزوة يقعدوا يقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا واحنا غلطانين. يبقى في سنة واحدة بسبب منهج القرآن في التغيير شوكة عدو او تاني عدو من اعداء الدين اتكسرت. عشان نعرف احنا بقالنا 80 سنة بنلف حوالين نفسنا في الطريق الاسلامي، الرسول في سنة واحدة لانه بيتبع منهج القرآن التغييري قضى على شوكة المنافقين. يبقى لما نمشي ورا القرآن هنتقدم بسرعة الصاروخ، لما نمشي ورا القرآن هنقدر فعلا ان ربنا يفتح لهذه الامة. ونلاحظ في سورة الفتح ظهور ثمرة التربية بتاعت رسول الله، 19 سنة تربية. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. خطورة التربية يا جماعة اللي ظهرت ثمرتها في طاعة المسلمين في صلح الحديبية. ويعني نكتفي بهذا القدر في الثلاث صور دول، كل واحد يعرض نفسه على الثلاث صور دول ويشوف هو فين منهم، يعني ينفع جندي في كتيبة الاسلام ولا لا. اقول قولي هذا.